يشركون الله الخالق الشيخ محمد. نعم يا حاج نعم. ما شاء الله. له الأسماء الحسنى

وفعزمكها فسويها وأعطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها. فحدث ألم نشرح لك صدرك.

Thank you.